لتلوم الدمع مني إن جرى يوما وبانا لتلوم الدمع مني إن جرى يوما وبانا ليس كل الدمع ضعف إنما الهم فرانا إنما الهم فرانا لتلوم الدمع مني إن جرى يوما وبانا لتلوم الدمع مني إن جرى يوما وبانا ليس كل الدمع ضعف إنما الهم فرانا إنما الهم فرانا أيها العذال مهلا انظروا هذه حمانا هذه يارا مزقتها عصبة ترجو فنانا أيها العذال مهلا انظروا هذه حمانا هذه يارا مزقتها عصبة ترجو فنانا بعدما كنا هباتا نحكم الغبر زمانا بعدما كنا هباتا نحكم الغبر زمانا نصنع الأمجاد نسعى فعلا يهوى خطانا فعلا يهوى خطانا ثم صار الذل فينا آفة تكسو ربانا ثم صار الذل فينا آفة تكسو ربانا ظلت الرايات عنا فاجتبى المجد سوانا فاجتبى المجد سوانا فاجتبى المجد سوانا لتلوم الدمع مني إن جرى يوما وبانا ليس كل الدمع ضعف إنما الهم فرانا إنما الهم فرانا يا عذولا كيف ترضى ظلم طاغوت دعانا نبدأ أخلاق ودين نقتفي خطوة عدانا نمسح الآيات سطرا تلو سطر من سمانا نحرق القرآن نفني كل هدي قد أتانا أي عار بعد هذا أي خزي قد دانا أي قهر أي بؤس أي إذلال علانا أي عار بعد هذا أي خزي قد دانا أي قهر أي بؤس أي إذلال علانا كلما يممت شطرا أبصر البلوى عيانا كلما يممت شطرا أبصر البلوى عيانا ثم لو أغمضت طرفي للبكاء في القلب شانا للبكاء في القلب شانا لتلوم الدمع مني إن جرى يوما وبانا لتلوم الدمع مني إن جرى يوما وبانا ليس كل الدمع ضعف إنما الهم فرانا إنما الهم فرانا أيها العذال صبرا إن في قلبي يقينا إن طول الليل ينبي أن للفرق فجري أوانا. أيها العدال صبرا إن في القلب يقينا إن طول الليل ينبي أن للفجر أوانا. أيها العدال صبرا إن في القلب يقينا إن طول الليل ينبي أن للفجر أوانا. أن للفجر أوانا. أن للفجر أوانا.